وداع. تتساقط أوراقي من فوق المكتب، يحار القلم فلا أكتب، فخيالها ما زال يداعب إحساسي ويحرك مشاعر وجداني، وأنا متيم ألملم أشتات الأفكار. ما عدت أنغم كالماضي أحلى الأشعار، وتعبت كثيرا في السير وضقت بهذا المشوار. ورجعت أفكر، يحدوني شوقي وإلهامي، فوجدت الماضي بلا ماض، وهربت بشدوي وأنغامي لأضمد أجراح الأمس وأعيش لصمت ولهمسي.